الدنسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه هي الحلقة 20 والتي سوف أتحدث فيها عن جملة من أحكام الجنائز. وأقدم بمقدمة، وهي أن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان وكرمت الإنسان حيا وميتا، فكما حفظت للإنسان حقه في حياته فكذلك أيضا بعد مماته، فهي شريعة كاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته. ولذلك يقول الله تعالى: ثم أماته فأقبره. وشرع الله تعالى أحكام الجنائز من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره، وما يرتبط بذلك من تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته يحمدون الله تعالى ويثنون عليه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا إلى آخر ما ذكر. إذا مات الإنسان فالسنة أولا تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فلا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولأن الميت إذا كانت عيناه مفتوحتين يقبح منظره، ولذلك فالسنة تغمض عينيه بعد وفاته. وأيضا يسن ستر الميت بعد وفاته بثوب ونحوه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه، يعني وسجي بثوب. والسنة الإسراع في تجهيزه إذا تحقق من موته، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولأن في ذلك حفظا له من التغير. ولهذا قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. ولا بأس أن ينتظر به لأجل حضور وليه أو غير ذلك، ولم يخشى على الميت من التغير، لكن لا يؤخر تأخرا كثيرا. والسنة الإسراع قدر الإمكان في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. ويباح الإعلام بموت المسلم، وذلك للمبادرة بتهيئته وحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له. وأما الإعلام بموته على صفة الجزع وتعداد مفاخره، فهذا هو النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صنيع الجاهلية، وهو لا يجوز. لكن مجرد الإعلام بموته لأجل حضور جنازته والصلاة عليه وتشييعه، هذا لا بأس به. أما على صفة الجزع وتعداد المناقب كما كان يفعل أهل الجاهلية، فهذا هو النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات الإنسان فإنه يغسل، أول ما يفعل به أنه يغسل، وحكم تغسيل الميت حكمه أنه فرض كفاية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، اتفق عليه. وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولا وعملا، فإذا حكم تغسيل الميت هو فرض كفاية. والرجل يغسله الرجل والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي. ويقدم في تغسيل الميت وصيه إن كان قد أوصى، إن كان قد أوصى بأن يغسله شخص معين فيقدم. وقد أثر هذا عن بعض الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله امرأته أسماء، وأوصى أنس بأن يغسله محمد بن سيرين. ثم يلي الوصي، الوصي في تغسيل الميت أبو الميت هو أولى بتغسيل ابنه، ثم جده لمشاركته للأبي في هذا المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأجنبي. والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها إن كانت قد أوصت، ثم بعد ذلك تتولى تغسيلها الأقربة فالقربة من نسائها، ولكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه، يعني الزوج له أن يغسل زوجته والزوجة لها أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى تغسله زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، لو مت قبلي لغسلتك. ولكل من الرجال والنساء تغسيل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وذلك لأنه لا عورة له في الحياة، فكذلك بعد الوفاة، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل بنت 7 سنين فأكثر، إلا كما ذكرنا الزوجين، إلا الزوجين فلكل من الزوجين تغسيل الآخر. ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، طهورا مباحا، ويكون التغسيل في مكان مستون عن الأنظار، ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، فالميت له حرمة، ولذلك لا يجوز النظر إلى عورته، ويستر ما بين سرته وركبته. ثم يجرد من ثيابه ويوضع على السرير التغسيل منحدرا نحو رجليه، ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على التغسيل، ويكره لغيرهم حضوره. والقدر الواجب غسلة واحدة يعمم بها جميع البدن، والمستحب 3 غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، وذلك لأن الكافور فيه خصائص من تصليب بدن الميت وتطيبه ولغير ذلك، فلهذا يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، وبعد ذلك ويظهر شعر رأس الميتة، المرأة إذا كان الميت امرأة فيظهر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. وإذا تعذر تغسيل الميت لعدم الماء أو خيف تقطعه بالغسل كالمحترق مثلا، كالمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب، وذلك مسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، مسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح. وإذا تعذر غسل بعض الميت غسل ما أمكن غسله منه ويمم عن الباقي. وثم بعد ذلك يكفن الميت، ويشترط وتكفين الميت أيضا فرض كفاية، حكمه أنه فرض كفاية. ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، والقدر الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت، ثوب يستر جميع بدن الميت. والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف، وتكفين المرأة في 5 أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين. وإذا كفن الميت فإنه يعقد على اللفائف الكفن أحزمة وعقد لئلا تنتشر، وتحل هذه العقد في القبر. والمرأة تكفن في 5 أثواب، إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين، ثم بعد ذلك يصلى على الميت. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الجميع أثموا. وقد ورد في فضل الصلاة على الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وهذا يدل على فضل الصلاة على الميت، وعلى فضل شهود الجنازة وتشييع الجنائز. فمن شيع جنازة صلى عليها وشيعها إلى أن تدفن، فإنه يفوز على هذا الأجر العظيم، وهو أن يحصل على ثواب وأجر قدر الجبلين العظيمين. فإن هو صلى عليها فقط فيحوز على ثواب عظيم قدر جبل عظيم. ويشترط في الصلاة على الميت النية، واستقبال القبلة، وستر العورة، وطهارة المصلى عليه، وطهارة المصلي أيضا، واجتناب النجاسة، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وحضور الجنازة، تكون الجنازة بين يديه، وكون المصلي مكلفا، وكون المصلي مكلفا، وحضور الجنازة بين يديه إذا إن كان بالبلد، وإلا فإن كانت خارج البلد فهذه فيشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب. والصلاة على الغائب أرجح ما قيل فيها، وما اختاره شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله تعالى، من أنها تشرع على من مات في بلد ولم يصل عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فإنه لما توفي وقد كان يخفي إسلامه، وقد أكرم الصحابة الذين هاجروا الحبشة إكراما عظيما، فلما توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم صلى عليه صلاة الغائب، كبر 4 تكبيرات، لأنه كان يخفي إسلامه ولم يصلي عليه أحد، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. أما أركان الصلاة على الميت فهي: أولا القيام فيها، وثانيا التكبيرات 4، ثالثا قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والترتيب والتسليم. هذه أركان الصلاة على الميت. وأما سننها هو رفع اليدين مع كل تكبيرة، وروي ذلك عن ابن عمر بعض الصحابة، كذلك أيضا الاستعاذة قبل القراءة، والإصرار بالقراءة، وأن يسلم عن يمينه تسليمة، الالتفات في السلام عن يمينه. وتكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام المنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، والأفضل أن يجزئهم ويقسمهم 3 صفوف إن كان العدد قليلا، وإلا إن كانوا صفوفا فلا داعي لهذا، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح، فلا يشرع أن يؤتى بدعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وذلك لأن الصلاة على الميت مبنى على التخفيف، ولذلك فلا يؤتى فيها بدعاء الاستفتاح، وإنما بعدما يكبر مباشرة يتعوذ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. ومما ورد في ذلك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإذا كان مصلى عليه امرأة يقول اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان مصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ويدعو بما يتيسر أيضا ولو من غير هذا يعني الدعاء، يدعو بما يتيسر للميت، الدعاء له بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإنما يكتفى بتسليمة واحدة لأن الصلاة على الميت مبناها على التخفيف، فيكتفى فيها بتسليمة واحدة عن يمينه. ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات يعني بدون فصل ثم يسلم. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فقالوا إنها قد ماتت، فقال فهلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها، فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يتمكن من الصلاة على الميت. وحمل المرأة إذا سقط ميتا وتم له 4 أشهر فأكثر فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة لكونه قد نفخت فيه الروح وقد أصبح إنسانا، ولذلك فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة. أما إذا كان دون 4 أشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح ولم يصبح إنسانا بعد، ولذلك فإنه لا تشرع الصلاة عليه، إذن إنما تشرع الصلاة على من بلغ 4 أشهر فأكثر، لأن هذا هو الذي نفخت فيه الروح وأصبح إنسانا. ثم بعد ذلك بعد الصلاة على الميت يحمل الميت إلى المقبرة، وحمله ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، وقال ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا. والحديث في دفن الميت مستفيضة، ودفن الميت هو في الحقيقة بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به. ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة ونحو ذلك، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة، ويسن الإسراع بها لقوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لكن لا يكون الإسراع شديدا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تحليل أو ذكر أو قولهم استغفر الله أو كبر أو نحو ذلك، فإن هذا غير مشروع. ويحرم خروج النساء مع الجنائز، لحديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول إن تشيع الجنائز خاص بالرجال، ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وتستر المرأة عند إنزالها في قبرها لأنها عورة، ويقول عند ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويوضع الميت في اللحد، واللحد أفضل من الشق، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وثم بعد ذلك يدفن الميت، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما يعني محدبا كهيئة السنام، ويوضع عليه حصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها من غير أن يكتب عليها. وإذا فرغ من دفنه فيستحب أن يدعو له بالثبات وأن يستغفروا له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيدعو له بالمغفرة والرحمة، ويسأل الله تعالى له الثبات، إنه بعد وضعه في قبره يسأل، ويأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فهو بحاجة إلى الدعاء في هذا الموقف وهذا المقام العظيم. ولا يشرع قراءة شيء من القرآن عند القبر، فإن هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وكل بدعة ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى الترمذي من حديث جابر: نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء ورأوا الزخرفة على القبر تعلقوا به. ويحرم اتخاذ القبور مساجد، أي بناء المساجد عليها والصلاة عندها، فإن هذا هو ذريعة للوقوع في الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبرز قبره وإنما كان داخل الحجرة حتى لا يغنو الناس فيه. وتعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم. وتحرم زيارة النساء للقبور قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ويبقى القبر محترما بعد دفن الميت فيه، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال وجلوس عليها ونحو ذلك. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرا من أن يجلس على قبر. قال ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسه. وهذا أيها الإخوة يدل على عظمة دين الإسلام. فانظر كيف أن الإسلام كرم المسلم وهو حي في حياته وحفظ له حقوقه، ثم بعد وفاته أيضا كرمه، وذلك بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويحمل إلى المقبرة ويدفن ويدعى له بالثبات. ثم بعد ذلك يكون لهذا القبر حرمة أيضا، فلا يهان ولا يوطأ ولا يداس عليه، فكل ذلك من باب احترام هذا الإنسان. فلا نجد دينا من الأديان أو ملة من الملل حفظت حقوق الإنسان مثل هذا الدين العظيم الذي شمل جميع شؤون الحياة. وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر وعدم الجزع. والتعزية تكون ما دام أثر المصيبة باقيا ولا تختص بثلاثة أيام، بل ما دام أثر المصيبة باقيا فتكون التعزية مشروعة، وتكون قبل دفن الميت وبعده، يعني لا تخص بوقت معين. وأما ما يعتقده بعض الناس من أن التعزية لا تكون إلا بعد دفن الميت فهذا غير صحيح، وإنما التعزية مرتبطة بالمصيبة. ويأتي بأي لفظ من ألفاظ التعزية، ومنها أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وأحسن ألفاظ التعزية ما ورد في الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل العبرة والاتعاظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. رواه مسلم. وإذن هذه أيها الأخوة جملة من أبرز الأحكام المتعلقة بالجنائز مما يفعل بعد وفاة الميت، ثم تغسيله وتكفيره والصلاة عليه ودفنه. هذه أبرز الأحكام والوسائل المتعلقة بهذا الباب. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.